بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين: باب الصيام. السلام الله وبركاته. الصيام لغة الإمساك، الإمساك مطلقة، الإمساك سواء كان عن الطعام أو الكلام أو الحركة، ومنه قولهم صامت الخيل إذا أمسكت عن الحركة. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلق اللجمة. إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا إمساكا عن الكلام. وأما الصوم شرعا فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة أو مع النية بشروط مخصوصة. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مع شروط مخصوصة. والصيام منه صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. وهذا الحديث يدل على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. وفي القرآن ما يدل على وجوبه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم يعني فرض عليكم. وقال أيضا في الآية أخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لام الأمر فليصمه، فأمر بصومه. وأما غير رمضان فلا يجب الصوم إلا إن نذره الإنسان أو وجب بكفارة ونحو ذلك. والصيام من العبادات العظيمة التي لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو عند الشافعية وكثير من أهل العلم ثاني أفضل العبادات بعد الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا عدل له، لا مثل له. في رواية الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأنه لا مثل له، لكن جاء في الحديث ما يدل على أن الصلاة أفضل. الصلاة خير موضوع، والصوم بعد الصلاة في الفضل مقدم على الحج. بالنسبة للعبادات الصلاة الأربع: الصلاة فالصوم فالحج فالزكاة، في ترتيب الفضيلة. قال رحمه الله: يثبت دخول رمضان لاستكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال، ويكفي شهادة عدل. هذه الفقرة في بيان ما يثبت به الشهر، ما يثبت به رمضان، ما يثبت به شهر رمضان من جهة الثبوت، يعني العام، من جهة الثبوت العام. وثمة سبيلا لثبوت الشهر. قال: يثبت دخول رمضان باستكمال شعبان 30. إذا استكمل شعبان 30 يوما وجب، ثبت شهر رمضان بالإجماع، ثبت دخول رمضان. والوسيلة الثانية رؤية، رؤية الهلال. والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، صوموا رؤية، من حديث ابن عمر، من حديث ابي هريرة، من حديث ابن عباس، من حديث غيرهم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. في بعض الروايات فأكملوا عدة شعبان 30، صوموا لرؤيته أي لرؤية الهلال. فالرؤية مما يثبت به الشهر، وأيضا محل إجماع أنه إذا رؤي الهلال يثبت الصوم. إذن يثبت الصوم ثبوتا عاما بإحدى طريقين، إما برؤية هلال رمضان أو باستكمال شهر، شهر شعبان 30 يوما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. والشهادة هنا بمعنى فمن، بعضهم فسرها بمعنى فمن رأى، وبعضهم فسرها بمعنى فمن علم، وبعضهم فسرها بمعنى فمن حضر، فمن حضر شاهد يعني حاضر، هي أعم من هذا المعنى الواحد. قال: ويكفي شهادة عدل. رؤية الهلال لابد من الإخبار بها، الذي رأى يجب في حق نفسه الصوم، ولكن بالنسبة للبقية الذين لم يروا يثبت في حقهم الصوم بالشهادة. الإخبار بالرؤية، وهل هذا الإخبار من باب الإخبار يعني الحديث عن الرؤية والكلام في الرؤية، في رؤية الشهر، هل هو من باب الإخبار أو من باب الشهادة؟ قولان في المذهب المعتمد أنه من باب الشهادة، من الحنابلة من باب الإخبار. إذا قلنا من باب الشهادة فهذا يعني أنه لابد من في الأصل من الذكورة والحرية، لا يقبل فيه شهادة المرأة ولا شهادة العبد. إذا قلنا من باب الإخبار يعني مثل الإخبار في الأحاديث، رواية الأحاديث، هل يجوز المرأة أن تروي الحديث؟ نعم. هل يجوز العبد أن يروي الحديث؟ نعم. وعلى أنه من باب الإخبار يجوز أن يخبر برؤية الهلال عبد أو امرأة، لكن إذا قلنا من باب الشهادة أنه لابد فيه أن يكون من الرجال الأحرار، لا تقبل شهادة المرأة ولا شهادة العبد، وهذا معتمد المذهب أنه من باب الشهادة. لكن هذا الشهادة طبعا الشهادة ليست لها يعني عدد واحد، في شهادة لا يقبل فيها إلا 4، شهادة على الزنا، وفي شهادة لا يقبل فيها إلا 2 من الرجال، في شهادة يقبل فيها 1. يعني إذا قلنا شهادة فهل لابد فيها من 2 أو 1؟ أيضا قولان، المعتمد أنه يكفي عدل واحد. قال: ويكفي شهادة عدل. يكفي شهادة، إذن هي شهادة ويكفي فيها 1 في رمضان فقط، يكفي عدل واحد. وإذا قلنا شهادة يعني لابد أن يقول بلفظ أشهد الذي رأى، وأن يكون عند القاضي يشهد عند القاضي، لا يخبر عن الناس يقول رأيت الهلال فقط، ما يكفي، لابد أن يذهب إلى القاضي ويقول أشهد أنني رأيت الهلال، أشهد أنني رأيت الهلال، هذا هي الشهادة. ويكفي شهادة عدل 1، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله، أن يكفي شهادة عدل. في حديث ابن عمر: رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وحديث آخر عن ابن عباس أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهد عنده أنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن بالناس في الصوم. فهذه الأحاديث تدل على أنه يكفي في رمضان في دخول الشهر شهادة عدل واحد، عدل في الظاهر ليس معروفا بالفسق، وليس عدل في الباطن. ما يلزم عدالة الباطن؟ عدالة الباطن أن يشهد عليها الشهود. يعني إذا أردنا أن يشهد شاهد صالح نريد أن يشهد، نريد عدالة باطنة نقول له بغنا اثنين مزكين يشهدون يزكونك. فإذا زكاه اثنان وشهد فهذا التعديل، التعديل على عدالة الباطنة الخفية، نشهد أن هذا الرجل من الصالحين ليس من أهل الفسق ولا من خوارب المروءة ولا. لكن هذا يكفي فيه العدالة الظاهرة أن لا يكون معروفا ولا ظاهرا بفسق. قال رحمه الله: فصل في شروط صحة الصوم. شروط جمع شرط كما عرفنا، هو الشيء اللازم، ولا يصح الصوم إلا بشروط. وهنا في قوله في شروط صحة الصوم يجمع الشيخ بين الأركان والشروط، يجمع الفصل بين الأركان والشروط، يجعل الأركان شروطا، وقد يتجاوزون في ذلك في كثير من الأحيان يجعلون الأركان شروطا، وهي شروط من جهة أنها لازمة لابد منها، الأركان لابد منها والشروط لابد منها، أشياء لازمة. فإذا نظرنا إلى أنها أشياء لازمة لابد منها صارت كلها شروطا، وإذا فرقنا بين الركن والشرط قلنا إن الركن من جزء الماهية، جزء من الشيء، ويكون في موضع منه ولا يكون قبله ولا مستمرا معه، والشرط ليس جزء الماهية يكون قبله ويستمر معه. وهكذا فرقنا بين الشرط والركن. ودائما نتذكر الأمثلة، قلنا مثلا الوضوء شرط في الصلاة ليس جزءا من ماهية الصلاة وحقيقتها، ويكون قبلها ويستمر معها. وقراءة الفاتحة جزء من ماهية الصلاة، ولا يشترط تشترط قبلها ولا يشترط استمرارها، وإنما تكون في موضع. هذا هو الفرق بين الشرط والركن من حيث الاصطلاح، وإلا فكلاهما لازم. فهنا الشيخ لم يفرق بينهما وجمع الأركان إلى الشروط. قال: وشروط صحة الصوم النية. وطبعا الأركان أركان الصوم اثنان، وقال بعض الشافعية ثلاثة، حتى يعني نأخذ الفائدة هنا. أركان الصوم اثنان، إذا قلنا اثنان فهما النية والإمساك عن المفطرات. الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات أو ترك المفطرات، والركن الثالث عند من زاده الصائم. الصائم قال ركن من أركان الصوم. فإذا قلت لهم فعلام لم تجعلوا المصلي ركنا في الصلاة والحاج ركنا في الحج ونحو ذلك، قالوا لأن هذه الأركان الصلاة والحج ونحوها لها ماهية خارجية وأفعال خارجية معروفة، وأما الصوم فليس له ماهية خارجية لأنه ترك، فلا يتأتى إلا بالصائم، فاشترطنا فيه الصائم. وإلا إيش هو الصوم؟ ليس له شيء ظاهر. الصلاة لها قيام وركوع وسجود، هيئة ظاهرة. والحج له هيئة ظاهرة، طوف بعرفة والطواف والسعي نحو ذلك. أما الصوم فليس له هيئة ظاهرة. هذه فلسفتهم في اشتراط الصائم. فإن قلنا شرطان فهما النية والإمساك، وإن قلنا ثلاثة زدنا الصائم، زدنا الصائم صح. طيب، إذن شروط الصوم ذكر فيها ما ذكرنا الأركان. قال: النية، والنية القاعدة العامة في النية أنها قصد الشيء مقترنا بفعله، لكنها تستثنى في الصوم. هذه القاعدة مستثناة في الصوم. القواعد لها استثناءات. قاعدة النية أنها قصد الشيء مقترنا بفعله، إلا النية في الصوم فلا تشترط أن تكون مقترنة بالفعل، لا يشترط، وإنما يشترط أن تبيت فيما يشترط فيه التبيت. فإذا صام، إذا نوى بعد غروب الشمس صوم غد ثم نام ولم ينوي بعدها ولم يصحو إلا بعد طلوع الفجر، صحت نيته ولم تكن نيته مقترنة بالفعل، لم تكن نيته مقترنة بالفعل، أو لم ينم ولكنه نوى وبقي مفطرا في الليل، مفطر ليس محل الصوم أصلا، وربما أكل وشرب. ويمكن أن تكون مقترنة بالصوم بأن ينوي عند الصوم عند الفجر، لكن لا يشترط اقتران النية بالصوم في النية بالصوم، اقتران النية بالعمل في الصوم. هكذا نستثنيها، أو نقول إنها هنا ليست بنية، على قول بعضهم قالوا النية في الصوم ليست بنية وإنما عزم، قام مقام النية. أو يقال تستثنى، لأن نقول تستثنى النية في الصوم، لا يشترط أن تكون مقترنة بالعمل بالصوم. أو نقول النية في الصوم عزم قام مقام النية. النية إنما الأعمال بالنيات، الصوم عمل وعبادة مشروعة فلا بد لها من نية. قال فإن كان فرضا اشترط التبيت قبل الفجر والتعيين كصوم رمضان أو نذر. إن كان الصوم فرضا، عند الشافعي وأحمد التفريق بين الفرض والنفل في النية، هل يشترط التبيت لنية الصوم؟ ثلاثة مذاهب. قال الإمام مالك يجب التبيت لنية الصوم، يجب التبيت مطلقا، لا يصح الصوم إلا بتبيت النية فرضا كان أو نفلا. وقال أبو حنيفة في المقابل لا يجب التبيت للصوم مطلقا فرضا كان أو نفلا. التبييت تاء، إيه تبييت؟ التبييت من البيتوتة، من البيات، البيات يعني بالليل. التبييت هو أن تنوي في البيات في الليل قبل الفجر وليس في النهار. هل يشترط تبييت النية في الصوم؟ من كم مذاهب؟ ثلاثة مذاهب. الإمام مالك يقول يجب التبييت في الصوم مطلقا، في الواجب وفي النفل. وفي مقابله أبو حنيفة يقول لا يجب التبييت في الصوم مطلقا، في الواجب ولا في النفل. والقول الوسط قال الشافعي وأحمد بالتفريق بين الفرض والنفل، قالوا يجب التبييت في الفرض كصوم رمضان والنذر والكفارة، ولا يجب التبييت في النفل كصوم عرفة وعاشورة واثنين الخميس. تجوز النية بالنهار إذا لم يأكل ولم يشرب، وهذا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث حفصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وعن عائشة أيضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعزم يعني يجمع يعني يعزم. فأجمعوا أمركم، وأجمعوا أن يجعلوه عزم، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، إذا لم يعزم الصيام من الليل. هذا نفي، أخذ به مالك في الصوم مطلقا، فقال لا صيام. إذن في الصوم مطلقا. والحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح يقول هل عندكم طعام؟ قالوا لا، فقال فإني إذن صائم. البخاري مسلم هذا صح. فقال أبو حنيفة هذا دل على أنه الصوم يكون بالنهار مطلقا، وحديث حفصة عنده ضعيف، والصحيح أنهما صحيحان وحديثان صحيحان، وهذا في الفرض وذاك في النافلة. ولي أبي حنيفة كلام طويل والعلمة لسنا بصدده. الشاهد عند الشافعي رحمة الله يجب التبييت إذا كان في صوم الفرض، صوم رمضان أو كفارة أو نذر، لا بد أن يكون أن تكون نية من الليل. وأما صوم النافلة فيجوز لمن لم يأكل أن يصوم، أن ينوي من النهار قبل الزوال. قال فإن كان فرضا اشترط التبييت قبل الفجر والتعيين أيضا، واشترط أيضا شيء آخر وهو التعيين، أن تعين الصوم إذا كان فرضا، أن يكون أن تعين أنه صوم رمضان أو صوم النذر. قال والتعيين كصوم رمضان أو نذر، هذا الذي يجب إحضاره في القلب، ولا يجب إحضار أنه صوم هذه السنة لله تعالى، هذا لا يجب إحضارها، ولا يجب أن تكون في النية. وأما التلفظ بالنية فهو بدعة لا ينبغي أن يشتغل به الإنسان، لكن لابد من النية، لأن هذا هو الركن الأول. قال وشرط صحة الصوم، أي الشرط الثاني وهو الركن الثاني من أركان الصوم، الإمساك عن، وذكر المفطرات، استطرد ببيان المفطرات ضمن حديثه عن ركن الإمساك. الإمساك هو ركن من أركان الصوم، وهو حقيقة الصوم. ما هي حقيقة الصوم؟ الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات. وكلوا واشربوا، قال الله سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فدل على أنه حرم علينا في النهار، إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية تدل على الإمساك عن المفطرات. واستطرد الشيخ ببيان المفطرات في ضمن حديثه عن الإمساك، قال الإمساك عن الجماع عمدا، أولا الجماع من المفطرات، أن يجامع الرجل امرأته، أو أن يجامع الرجل المرء امرأة، يعني بالحلال أو بالحرام بدون شك أنه من المفطرات، وهي كبيرة من كبائر الذنب، أن يقع الإنسان على امرأته أو على امرأة أجنبية، يعني بالله في أشد، في نهار رمضان، في نهار رمضان كبيرة من الكبائر. فأما في غير نهار رمضان إذا وقع على امرأته فيفطر قطعا، الجماع مفطر، لكن ليس كبيرة من الكبائر، أصغر يجوز أن يبدله بيوم آخر. الحرمة لرمضان، الحرمة لرمضان في بالنسبة لعدم جواز الإفطار بالحلال، بالحلال واحد أكل في نهار رمضان بالله، أو جامع في نهار رمضان زوجته، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. لو كانت المرأة صائمة في غير رمضان وجامعها في قضاء ليست كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها تستطيع أن إيش؟ أن تبدل، أن تصوم يوما بدلا عنه، تصوم يوما غيره، ليست كبيرة وليست فيها عليه فيها فدية ولا شيء. القضية في إيش؟ في رمضان، لحرمة رمضان. أما الجماع فهو مفطر في رمضان وفي غير رمضان، من حيث أنه مفطر، وهو مفطر بإجماع المسلمين. قال سبحانه وتعالى بالقرآن: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكان حراما إذا في أول الإسلام كان حراما أن يأكل الإنسان أو يشرب أو يأتي زوجته ويطأ زوجته بعد العشاء الآخرة أو إذا نام، كما كان على أهل الكتاب، كان شديدا. يصوم يفطر المغرب ثم يعني يبقى مفطرا إلى العشاء ثم يصوم إلى المغرب وقتا طويلا، وإذا نام بعد المغرب حرم عليه أيضا الطعام والشراب والأكل. وحدثت كما تعرفون قصة قيس أبو سرمة رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب له قصة وخرجت بسببه من الآية. كان يعمل طيل النهار أو طول النهار عملا شاقا، ورجع إلى أهله قيس أبو سرمة فلم نجد شيئا. قال: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكني آتيك بطعام من الجيران. فذهبت تأتي بطعام ليفطر، فنام من شدة الإجهاد والتعب. فرجعت المرأة وجدته قد نام، فقالت: خيبة لك، خلاص حرم عليه الطعام والشراب. فأصبح الصباح وهو صاحب عمل شاق، ثم انتصف النهار حتى غشي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لأن هناك أيضا من اختان نفسه ووقع على زوجته في الليل كما قال عمر. فأنزلت الآية في قصة قيس وفي قصة وفي حادثة عمر: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأحل الله النساء والوطء في الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن بالليل باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم اللي هو الولد، وكلوا واشربوا، فأحل الله الأكل والشرب في الليل إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل إذا أقبل الليل يكون من المغرب. فهذه الآية حددت أن الليل يحل فيه الطعام والشراب والجماع، وأن هذه المفطرات تحرم في النهار من الفجر إلى الليل، من الفجر إلى الليل. من الجماع الإمساك من الجماع عمدا، العمد في مقابل النسيان. أما إذا جامع نسيانا ناسي أنه صائم، المعتمد أنه ليس عليه شيء، ليس عليه كفارة، وليس عليه يعني يتم صومه، لن يبطل صومه، قياسا على الأكل والشرب. من أكل أو شرب ناسيا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: وكذلك الجماع، وإن كان أبعد من عن النسيان، لكن الشافعي قاسه على الطعام والشراب. إذا جامع ناسيا لم يبطل صومه، لم يبطل صومه، فلا يبطل الجماع الصوم إلا عمدا مع الذكر، عمدا الإمساك عن الجماع عمدا، الإمساك عن الجماع عمدا. وعن الاستمناء، الاستمناء طلب المني، استخراج المني سواء كان باليد أو غير ذلك من الوسائل ولو لم يجامع. فإذا طلب المني بنفسه حرم عليه ذلك وأفطر، لأن خروج المني هو غاية الشهوة، غاية الشهوة. والرسول في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا الذي استمنى لن يدع شهوته، لم يدع شهوته فبطل صومه، لكنه لا تجب عليه الكفارة، ليس كالجماع في كالجماع في أنه يفطر الصائم، ولكنه ليس كالجماع في الكفارة. هل أيوة؟ وعن الاستمناء وعن الاستقاءة، الاستقاءة يعني طلب القي، طلب القي، من درعه القي فليس عليه شيء، ومن استقاء فليفطر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، من استقاء فليفطر، ومن درعه القي فلا قضاء عليه، يعني إذا درعه القي غلبه القي وخرج منه بدون قصد وبدون فعل منه فهذا ليس عليه شيء. وأما إذا استقى وطلب القي بنفسه كأن أدخل إصبعه في جوفه أو شم شيئا يوجب له الاستقاء متقصدا للاستقاء فإنه يفطر بذلك، لأن هذا الثالث من المفطرات يجب الإمساك عنها. قال وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، بدلا عن التعبير عن بالأكل والشرب، والأكل والشرب والإمساك عن من مفطرات الأكل والشرب، وكان ينبغي على فقهائنا أن يعبروا بهذا التعبير الذي عبر الله به سبحانه وتعالى في كتابه وعبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون بما أضافوه إليه وقاسوه عليه. قاعدة القرآن والسنة على الغالب وعلى الأصل والأكل والشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل عن الأكل والشرب. فنقول والإمساك عن الأكل والشرب وما في معناهما، ومن ذلك نجيب العموم الآن بعد ذلك. فالعموم هم عمموا عند الشافعي رحمه الله هذا التعميم، هو وصول عين إلى ما يسمى جوفة. وصول عين، عين يعني مادة، فيدخل فيه الطعام والشراب وغيره، وصول عين، ولو كانت هذه العين حجر أو تراب أو حديد، منها عين خرج بالعين إيش؟ ما ليس بعين، وهو الهواء والغاز الذي ليس فيه عين، والدخان الذي ليس فيه عين. أما إذا كان دخان فيه عين ومادة تتجمع فهو مفطر كالتبق، سجائر اكتوى منها مادة صح، وهذا مشاهد لكي أي شخص، مادة صفراء المتكونة من هذا الدخان عين. فإذا سجر المسلم الصائم أفطر. إذن عين يستشمل كل مادة، كل مادة، طعام شراب ما في معنى الطعام والشراب وما ليس في معنى الطعام والشراب، حجر أو شجر أو خشب أو حديد أو قماش، عين، عين، كل ما هو عين. وصول عين إلى ما يسمى جوفا، هذه العين تصل إلى جوف، شيء مجوف ليس فقط البطن وإنما ما يسمى جوفا، ولو لم يكن بطن، سواء كانت البطن أو الأمعاء أو يعني قال كباطن أذن أو إحليل من منفذ مفتوح بالشرط الأخير، هذا الجوف مثل إيش؟ قال كباطن أذن، إذا صب الماء في الأذن أفطر لأن باطن الأذن الداخلي، أو إحليل، الإحليل هو يعني إيش؟ مجرى البول في ذكر الرجل سمى إحليل، الإحليل اللي هو مجرى بول الذكر، لو أعزكم الله أدخل البيض في ذكر الإنسان، الطبيب أدخل البيض وهو صائم، أدخل البيض، هذا البيض عين ولا مو عين؟ دخل في جوف، في جوف الذكر، أفطر على هذا، أفطر. إذن هذا قاع عام، وصول العين إلى ما يسمى جوفا. لكن بقيد. هذا الوصول إذا ما يسمى جوفا بقيد. ما هو القيد؟ من منفذ مفتوح. منفذ مفتوح الأصل فيه الفم والأنف والدبر، حلقة الدبر أو فتحة الدبر وفتحة الذكر والقبل مطلقة الذكر والأنثى، والأذن عندهم أيضا منفذ مفتوح. وكذلك لو فتح في البطن منفذ أو في غيرها منفذ ودخل منه دخلت منه العين، هذا كله إذا دخل من منفذ مفتوح خرج منه ما ليس بمفتوح. لو دخل من مسامات، الجسم فيها مسامات لا تعد منفذا مفتوحا، منفذ لكنه مش مفتوح وإنما يعني مغلق يتفتح بالضغط المادة. الشعيرات التي تمتص المادة في العين منفذ غير مفتوح، فلو دخلت العين من العين من العين أو دخلت العين من الجسد من البشرة هذا لا يضر لأنه من منفذ غير مفتوح، منفذ غير مفتوح. وأما إذا دخلت من منفذ مفتوح فإنها تكون فطرة. ولهذا وقع الخلاف بين الشيخين الشيخ سالم باغيثان، الشيخ سالم بكير باغيثان أبو الشيخ علي مفتي حضرموت الداخل، والشيخ عبد الله بكير قاضي حضرموت قاضي الساحل، الشيخ عبد الله عوض بكير اللي هو والد الشيخ عبد الرحمن والد شيخنا الشيخ عبد الرحمن بكير قاضي حضرموت قاضي الساحل قاضي الدولة القعيطية. في هذه الإبرة، الإبرة الآن إذا دخل الدواء ضرب إبرة وريدية، إبرة الوريدية هل تفطر؟ على مذهب الشافعي قال قاضي عبد الله بن عوض بكير لا، لأنها ليس من منفذ مفتوح، هذا ليس منفذ مفتوح. لما تدخل الإبرة في عين، هي عين والإبرة ولا مي عين، لكن في منفذ غير مفتوح. والشيخ سالم باغيثان مفتي حضرموت قال بل تفطر لأن منفذ مفتوح انفتح الآن. وحصل خلاف ومشادات ومرادات، وكانت تغذى هذه الخلافات بسبب الخلاف بين الدولة القعيطية والدولة الكثيرية، يعني هذاك في الدولة الكثيرية وهذا في الدولة القعيطية، يعني في ناس يغذونها سياسية تمام. وصارت لهم يعني كتابات وردود في هذا المسألة. وهذا قصة حكاها شيخنا الشيخ علي مكير حفظه الله كاملة، وقال والصحيح ما قاله القاضي عبد الله عوض بكير على خلاف ما قال أبي أنها ليس المنفذ مفتوح. الحقيقة القاضي عبد الله عوض بكير ومن يعني وتلاميذه وفقهاء الساحل يعني يعدون مدرسة من مدارس الفقه الشافعي ينبغي أن تدرس دراسة حقيقية ويبتدى بها، مدرسة منفتحة. رؤوسها الشيخ عبد الله بن عوض بكير والسيد محسن بونمي من أهل الغيل، أهل الغيل يعرفونه ويسمعون به دائما، هذا لهم رؤوس هذه المدرسة وعندهم انفتاح مع دراستهم المذهب، ليسوا بمتعصبين، ليسوا متعصبين أولا لأنهم يأخذون بمقابل الأصح، إذا كان مقابل الأصح أصح، لا يتحجرون عند الأصح في المذهب، بل وتخطوا ذلك إلى الأخذ ببعض الأقوال التي تعد ضعيفة لا يعمل بها في المذهب أو من خارج المذاهب، من خارج مذهب الشافعي. ولما يعني وضعوا القانون الذي يقضي به القضاء، الاختيارات للقضاء والاختيارات للعمل، أخذوا بمواد وجاءوا بمواد من غير معتمد المذهب، وهذه المدرسة موجودة إلى الآن وطريقهم يعني منفتحة من مذهب مدرسة يعني شافعية ليست خارجة عن مذهب الشافعي، والحقيقة ينبغي أن تدرس وأن نسير على دربها على هذه المدرسة التي هي مدرسة ليست متعصبة ولا متحجرة للمذهب ومعتمد المذهب عند مضايق الأمور. استطردنا هنا لبس. إذن القاعدة عندهم وصول عين إلى ما يسمى جوفة. قال كباطن أذن، شيخنا الشيخ علي عيار حفظه الله له يعني لفت هنا عندما قال كباطن أذن، قال النووي لأنه منفذ غير لأنه منفذ جوف وله منفذ مفتوح للجوف، ولكن قال لكن ثبت يعني تعليله يدل على أن ذلك لأنه منفتح على الجوف، لكنه ثبت علميا أنه ليس منفتح على الجوف، فتعليل يدل على أنه ليس بمفطر على مقتضى المذهب. هذا يعني اختيار الشيخ. إذن من منفذ مفتوح، قال فرع على ذلك على هذا القيد من منفذ مفتوح، قال في مقابل ذلك فلا يضر وصول دهن بتشرب المسام، دهن وتشرب الجسد الدهن عبر المسام هل يضر؟ لأنه من منفذ غير مفتوح. ولا طعم الكحل بحلقه، دخل الكحل من أين؟ من العين، منفذ غير مفتوح، هذا لا يضر. وعلى كل يعني هذا الظاهر أنه فيه نوع من المبالغة في موضوع أنه يعني يضر مطلقة من أي جوف، الظاهر أن من حيث الدليل لا من حيث المذهب أن الذي يفطر الطعام والشراب وما في معناه أو ما دخل من المنافذ المعروفة للطعام والشراب، ما دخل من الفم أو الأنف، ما دخل من الفم فهو آكل وشرب ولو لم يكن طعاما ولا شرابا، فهذا يفطر سواء أي عين ولو حجر أو تراب أو حديد أو ما دخل من فم. ومثل الأنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فدل على أنه يضر الصائم. فهذا المنافذ الحقيقية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأما غيرها فلا اعتبار به ولا اعتداد به من حيث الدليل لا من حيث المذهب الآن نتكلم. وكذلك يقاس على الأكل والشرب ما في معناه، ما في معنى الأكل والشرب ولو لم يكن من هذه المداخل، مثل إيش؟ الدم، إعطاء الدم لا أخذ الدم لأنه غاية الطعام والشرب. ومثل المغذيات تحل محل الطعام والشرب، فهذه تفطر وما سواها فلا، والله أعلم. هذا قول العبد الفقير. قال ولا يفطر إذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها. هذه المفطرات يشترط فيها العلم والذكر والاختيار. الأكل والشرب والجماع والاستمناء والاستقاء لا تفطر إلا بثلاثة شروط، العلم، فمن فعل شيئا من ذلك جاهلا لا يفطر، والذكر، فمن فعل شيئا من ذلك ناسيا فلا تفطره، والاختيار، فمن فعل شيئا من ذلك مكرها لا يفطر. وأما الحيض والنفاس فلا تأتى فيها شيء اسمه الاختيار، ولا شيء من هذه الأشياء، لأنها تقع على غير خلقة من الله عن غير اختيار في المرأة. هل تختار يقول العلم ولا هذا شيء يعني يخرج من خلق الله سبحانه وتعالى في المرأة، لا يشترط فيها شيء. قال: ويفتر بخروج المني بلمس بلا حائل أو قبلة أو مضاجعة لا بفكر ونظر. هذا يعني من فروع الاستمناء، المراد بالاستمناء خروج المني، ليس الاستمناء فقط باليد، خروج المني بفعل، القاعدة العامة خروج المني بفعل، فيدخل فيه بفعل الاستمناء باليد، ويدخل فيه خروج المني بلمس من غير ما يمس يعني ذكره، لكنه لمس امرأة قرب عند الحرمة، تمام، قرب عند الحرمة حقه وراح يده ونزل، نسأل الله السلامة سلامه. فهذا ايش، افطر ولا ما افطر؟ خرج المني بفعل او قبل. قال: او بلمس بلا حائل، طبعا مباشرة، سمعنا كله مباشرة، خروج المني مباشرة، او بلمس بلا حائل او بقبلة، قبل زوجته وامنى، او مضاجعة، ها نام هو الحرمة، ما يصلح الكلام ده بالذات للشباب او اللي يزوجونه في شعبان، يزوجونه في شعبان وبعدين انخرط الرجال مصيبة. ومن العجائب انا يعني جاني سؤال عجيب من عجائب، ما اعتقد انه كان معشي بعدهم عم يجي مثله الا مثله، اما بعدهم عادي، واحد من الشباب سألني قال: قبل فترة تزوجت في شعبان وبعدين في رمضان قال جمعت زوجتي 30 يوما كل يوم. لا يعني هذا مجرم، ما عنده دين، هي طبعا ما عنده دين، أحسن الله إليك، ما عنده دين طبعا، ما عنده وازع، لكن أيضا الأهل يعني شوية لهم الدور في الإجرام، زواج في شعبان هذا ودخل على رمضان فيعني مصيبة، مصيبة يعني مضاجعة في رمضان مشكلة بالنسبة للشباب. فهذا لا شك أنه فطر. إذن خروج المني بإيش؟ خروج المني بفعل، بمباشرة، بفعل بمباشرة. لكن إذا كان غير مباشرة بنظر أو فكر، قال: لا بفكر ونظر، لا بفكر ونظر، فكر فيه، ولا يجوز له ذلك حتى في زوجته في نهار رمضان، المفروض يفكر فيه في المغفرة والتوبة وفي ويهيم وتسبح روحه حول العرش مو تحت. الله المستعان. فإذا فكر وأمنى خرج منه المني يحرم عليه ذلك، لكنه إيش؟ لا يفطره، ليس بمفطر. ليش؟ لأنه ليس بمباشرة وفعل، حتى لو قلنا فعل يعني من حيث العموم ليس بمباشرة. وكذلك لو نظر، لو نظر، وهذا اختلفوا فيها شيء كثيرة، لو نظر، نظر في حلالها وحرام من باب أولى حرام، نظر في حلاله شاف الحرمة وعجبته أمنى في نهار رمضان أو في نهار الصوم يعني، هذا يفطر بذلك. المعتمد عندنا أنه لا يفطر بذلك، هناك من عند الحنابلة يفطون بالإفطار، والشيخ أحمد يفطي بالإفطار، والراجح أنه لا يفطر إن شاء الله، لا يفطر، النظر ليس بمباشرة ولا يفطر، لا يفطر الصائم النظر غير الفكر، الفكر سهل لكن النظر أشد، لكن الراجح أنه لا يفطر كما هو على المذهب. قال: إذن هذه الشروط التي هي إيش؟ التي هي أركان. ما هي هذه الأركان؟ الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات. قال رحمه الله الآن ذكر بقية الشروط، شروط صحة الصوم. قال وشرط صحة الصوم أن يوضع. إيش معنى أن يوضع؟ ها؟ إيش أن يوضع هذا؟ إيش من شيء؟ فعل ولا اسم ولا حرف؟ اسم فيها تنوين، اسم. ها؟ ولا من علامات الاسم إيش؟ أن يدخله التنوين. قال أيضا هذا مصدر، مصدر، مصدر آضع يئيض أيضا، رجع آضع يئيض، رجع الكلام أيضا، ها رجع آضع أيضا، يستخدمونها دائما بمعنى رجع الكلام كالسابق. وشرط صحة الكلام أيضا، رجع آضع أيضا، رجع الكلام أيضا. الإسلام، شرط صحة الصوم الإسلام. نحن قلنا من قبل أن الإسلام، أو قلنا إن الإسلام شرط في صحة كل عبادة، صح؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، كفر مانع من قبول الأعمال، هذا واضح. الإسلام فلا يصح الصوم من كافر قطعا، لا يصح الصوم من كافر. والعقل، العقل شرط من شروط صحة الصوم، رفع القلم عن ثلاثة في الوجوب، ولا هو نفذ صحة الصوم لأنه ليست له نية، المجنون ليست له نية، ومن شروط الصوم وأركانه إيش؟ النية، والمجنون لا نية له، فلا يصح الصوم من مجنون، لا يصح الصوم من مجنون، ولأنه غير مكلف، لكن هذا هو الأصح. والنقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار، الشرط الثالث إضافة إلى الشرطين الأولين النية والإمساك، هذه ثلاثة شروط. النقاء هذا خاص بالمرأة، أن تكون نقية عن حيض ونفاس. الحيض عرفناه، وهو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات معلومة، دم جبلة، دم خلقة وفطرة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة لا على سبيل المرض في أوقات مخصوصة، هذا الحيض. والنفاس والدم الذي يخرج عقب الولادة، عقب الولادة بعد الولادة، فهذا الدم الحيض والنفاس يشترط لصحة الصوم النقاء عنهما في المرأة في جميع النهار. في حديث عائشة أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قالت أليست إذا حاضت، قال رسول صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، في حديث قصور عقلها ودينها. قال في نقص الدين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، إذا الحائض لا تصلي ولا تصوم، لا يصح منها الصوم، لا يصح الحيض الصوم من الحيض والنفاس، لا يصح ولا يحل، لا يجوز ويحرم ويجب فيه القضاء. أربع أشياء بالإجماع، قال النووي بالإجماع لا يصح منهما الصوم بالإجماع، لا يصح منهما الصوم بالإجماع، ولا يحل ولا يجوز منهما الصوم بالإجماع. يعني قالت أنا مش واجب علي بس بصوم بتبرع، نقول ليش؟ لا يحل ولا يجوز، يحرم، يحرم الصوم بالإجماع، ويجب القضاء بالإجماع، ولا يشرع، ولا يشرع بالإجماع. قالت أنا عارف أنه حرام بس بصوم، فنقولنا لها ما هو ما يجب عليك، أول شيء ما يصح منك، ها يعني قلنا لها أول شيء إيش ما يجب عليك، لا يجب، هذا أول درجة. لا يجب؟ قالت ما يضر شيء، لا يجب أتبرع. قلنا لها لا يحل، لا يجوز. ها؟ قالت وين ما يجوز بأصوم. خلى يقعش ما يضر. نقول لها يحرم لا يصح، منهم قلنا لها لا يصح. قالت بصوم حتى لو كان ما صح. قلنا لها ايش يحرم عدم مش لا يصح بس يحرم. ايوه. ويجب القضاء اربع، اذا لا يجب ولا يصح ويحرم ويجب القضاء كله بالاجماع كما قالوا النووي في المجموع، بالاجماع كما قال في المجموع. المجموع هذا يمشي خلطه خلطه، ليس المجموع كتاب كتاب شرح المهذب، شرح المهذب. ها لا يصح لا يجب اول شيء يقول، ولا يصح ويحرم. هو نفسه لا يحل يحرم، واحد لا يجب ولا يصح ويحرم ويجب القضاء. طيب نختم الباب بهذا الفصل الأخير، الشرط الأخير الذي لم ينص على أنه شرط، بقي شرط، الشرط الرابع الذي ذكره هو السادس طبعا. الشرط الأخير من شروط الصوم هو قابلية الوقت للصوم، قابلية الوقت للصوم، أن يكون الوقت قابلا للصوم، الوقت أن يكون الوقت قابلا للصوم، أن يكون الوقت قابلا للصوم، فلا يصح الصوم في الأيام التي حرم الله عز وجل الصوم فيها. ها الشرط الأخير، ها أن يكون الوقت قابلا للصوم، فلا يصح الصوم في الأيام، في يوم من الأيام التي حرم الله عز وجل الصوم فيها. فما هي هذه الأيام التي حرم الله الصوم فيها؟ أظنكم الآن عرفتم ليش ذكر الأيام المحرمة هنا، لأنه يشترط يعني حل الصوم لصحة الصوم قابلية الوقت. أشار إلى هذا الشرط بقوله ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويحرم صوم النصف الأخير من شعبان. إذن هذا ستة أوقات يحرم فيها الصوم، يحرم صوم العيدين، صوم يوم الفطر وصوم الاثنين. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في يوم الفطر يوم الأضحى، جاءت الحديث الصريحة في ذلك، يوم الفطر حرام الصوم في يوم الفطر، ويحرم الصوم يوم الأضحى حرام. طيب أصام لم يصح صومه، لم يصح صومه، صح لم يصح صومه، ولا لم يصح صومه لفتحة فوق الحاء، لم يصح صومه، لم حرف جزم، صح؟ ايش بتقول لم يصح؟ ايش لم يصح صومه؟ خلاص اذا هذا دوروا لها تحصلونها صح، لم يصح صومه. من يرتد منكم عن دينه، من اسم الشرط جازم فعلين، يرتد فعل الشرط مجزوم بمن، بس ايش علامة جزمه؟ سكون، علامة جزمه سكون، لأنه فعل صحيح الآخر. وين السكون؟ السكون موجود، علامة يعني جزمه السكون التي منع من ظهورها حركة التخلص من الساكنين. الفتحة هذه فتحة حرف تخلص من الساكنين وليست حركة إعراب. تمام. الفعل المشدد هذا في المشدد انضعف لآخره مشدد، ها يرتد يصح يصح يرتد يشد يرج يعد، هذا فعل مضعف المشدد في آخره. إذا جاءه حرف الجزم ها هو المضعف، يعني يجمع المضعف حرفان، حرف ساكن وحرف متحرك، الأول ساكن والثاني متحرك. فإذا جاءت أداة الجزم هو لم يشد دو، لم يشد دو، يشد الدال الأولي ساكن والثاني مضموم، فإذا جت لم انجزم الثاني فصار ساكنا، لم يشد لم يشد ولد ثاني الدال، معنا قدرت تنطقه لأنه ساكن، اثنين حفن حرفان ساكنان. فنتخلص من التقاء الساكنين في هذا الموضع بالفتحة، تقول لم يشد داء، لم يصح حاء، لم يرد داء. طيب أيوة. طيب لم يصح صومه. قال وصوم وأيام التشريق، أيام التشريق ما هي أيام التشريق؟ ها حادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شوال ولا من القعدة؟ من أي شهر؟ من كل الشهور ولا كيف؟ من أي شهر؟ ها عبد الرحمن من ذي الحجة. أيوة من ذي الحجة، حادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذا يسمونها أيام التشريق. ولماذا سميت أيام التشريق؟ عبد الرحمن كانوا في يشرقون اللحم فيها، إذا ذبحوا الهدايا جعلوا اللحم في الشرق في الشمس، ما عندهم يعني أدوات تخزين، ما عندهم ثلاجات. طيب هذه الأيام قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي إيش؟ أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى بالإضافة، ومش وذكر لله تعالى الذي هو ها خلاص الناس مشوا عليه، وذكر اللفظ هكذا وذكر الله، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. فاستدل بعض الأئمة من ذلك ومنهم الشافعي على حرمة الأكل والشرب فيها، أيام حرمة الصوم فيها أيام أكل وشرب، ولكن المسألة فيها خلاف هنا بالنسبة للصوم فيها عن ثلاثة الأيام في الحج لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذهب يعني بعض الصحابة ابن عمر وعائشة إلى جواز الصوم فيها، إذا جواز الصوم فيها عن أيام عن الأيام الثلاثة، أيام الصوم الثلاثة في الحج لمن لم يجد الهدي. قال من هذا؟ صحابة ابن عمر وعائشة. واختاره النووي، هنا الشاهد، واختاره إمام النووي رحمة الله من أئمة المذهب محققيه، اختار أنه يجوز لذلك. فالمسألة المعتمد أنه يحرم، والمختار عند النووي أنه يجوز، هذا فائدة في اختيارات النووي تهمنا. تقريبا أيوة تقريبا فقط قال فقط أيوة قال إذن أيام التشريق تحرم، عندنا يومان للعيد وأيام تشريق ثلاثة صارت خمسة أوقات. قال ويحرم صوم النصف الأخير من شعبان، أيضا عند الشافعي رحمة الله المعتمد في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود وغيره. وأخذ به الشافعية فقالوا أن على الحرمة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قالوا هذا إذا كان انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مفهومه أنه إذا كان قبل ذلك يصوم. وقالوا أيضا إذا صام قبل شعبان، قبل النصف من شعبان، يجوز أن يمضي في الصوم، يجوز أن يمضي في الصوم. لكن لماذا، ما العلة في هذا التحريم؟ قال بعضهم من أجل أن لا يكون احتياطا لرمضان، يعني إذا جاء النصف من شعبان صام احتياطا لرمضان. وقال بعضهم لأنه يضعف الصائم، يضعف الصائم عن الصوم في رمضان. والحقيقة أن هذا الحديث ضعيف كما رجحه الإمام أحمد عليه رحمة الله والأئمة الكبار أنه ضعيف. هذا من جهة الرجحان من حيث الدليل للمذهب. المذهب أو مرة نقرر المذهب، ما هو المذهب؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوم حرام. لكن الراجح من حيث الدليل والنظر، ننظر لا نتعصب المذهب، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره من الأئمة الكبار، وأخذوه على العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن روى له الإمام مسلم، روى له مسلم وله نسخة في الحديث يسمونها نسخة حديثية، علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة نسخة، يعني مكتوب نسخة جميلة، يعني نسخة مكتوبة في شيء اسمه في الحديث النسخ الحديثية، النسخ الحديثية مثل نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. أبو عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الفرقة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الفرقة من موالي قبيلة الفرقة، عن أبي هريرة ممن أكثر عن أبي هريرة ممن أكثر ممن يعني من العشرة الذين أكثروا عن أبي هريرة في الحديث، أكثر من روى عن أبي هريرة على إطلاق ابنه زوج ابنته سعيد بن المسيب، وبعده أبو سلمة ابن عبد الرحمن، يعني قلنا من فوقها سبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أبي بن عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء أكثر من روى عن أبي هريرة، والحديث يدور عليهم أن حديث أبي هريرة هي أكثر الحديث. من المهم أن نعرف هؤلاء الأئمة. خلنا الحديث الآن في الحديث، الحديث لذيذ ولذ فيه، ها. والعلاء هذا من عشرة المكثرين، على أبوه يعني عبد الرحمن بن يعقوب أبو العلاء من المكثرين عن أبي هريرة، وابنه روى عنه مسلم، له روى له مسلم، خرج النسخة هذه مسلم. وهناك نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جد معاوية بن حيدة الصحابي. وهناك نسخة كثير من النسخ، هذا النسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد ابن عمرو بن العاص عن جده عبد الله بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها، يسمونها النسخ الحديثية. همام معمر عن همام عن أبي هريرة، صحيفة همام يسمونها، هذا الصحف كتبت قديمة. الشاهد هنا الحديث ضعيف قال الإمام أحمد لأنه يتعارض مع حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا إلا أن يكون رجلا يصوم صوما فليصومه، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، مفهومه ايش؟ صوم بتقدم ثلاث ايام يجوز، اربع ايام، هذا في البخاري ومسلم الحديث. وهذا يقول لك اذا انتصف شعبان فلا تصوم، يتعارض مع الحديث، تعارض. على كل، واذا قلنا، اذا قلنا انه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، دخل فيه ايضا يوم الشك، يوم الشك يحرم وينبغي، وكان ينبغي ان يذكره الشيخ وحده منفردا، لانه جاء فيه النص منفردا وهو اقوى من هذا. وما هو يوم الشك عند الشافعية؟ هو يوم الثلاثين من رمضان إذا تحدث الناس بالصوم تحديد حد يوم الشك. ليس كل يوم ثلاثين يعتبر يوم شك عند الفقهاء، لا، عند الحنابلة يوم الشك لابد أن يكون يوم صحو، وأما إذا كان يوم غيم فليس يوم شك فيستحب فيه الصوم. عند الشافعي يوم الشك إذا تحدث الناس بالصوم، يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس بالصوم قالوا ها، قالوا فلان رأى الصوم، بس ما فيه، ما فيه شهادة عند القاضي، ما أثبت القاضي، أو رأته امرأة، أو رأى أطفال، أو رأى فاسق، وما أعلن، تحدث الناس بالصوم، تحدث الناس بالصوم. نتكلم عن الجانب العام، أما الجانب الخاص قد يجري ببعض هذه الرؤية الصوم على من وصله الخبر. فإذا تحدث الناس بالصوم في يوم الثلاثين فهو صوم، فهو يوم شك. وأما إذا لم يتحدث الناس بالصوم جزموا أنه من شعبان وقطعوا أنه من شعبان فليس شك عند الشافعي، وليس يوم شك عند الشافعي، لكنه يدخل فيه ينتصف شعبان فلا تصوم. فإذا كان يصوم من قبله يجوز، وإذا لم يكن يصوم من قبل لا يجوز. ولكن هذا بالنسبة لمن لم يكن عنده عادة، لأن الرسول في حديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم من رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. إذن لو كان إنسان معتاد أن يصوم اليوم الاثنين والخميس هل يحرم عليه بعد انتصاف الشهر؟ لا لا لا يحرم عليه يصوم. هل يجوز أن يصوم عاشورة في هذه الأيام؟ منتصف عاشورة في منتصف شعبان، فايش رأيكم يا شباب؟ يجوز ولا ما يجوز؟ عاشورة، يصوم عاشورة في النصف الثاني من شعبان، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما لكم، ما فطرتم، يجي عاشورة في شعبان، هو يجي عاشورة في شعبان، اصحوا. طيب، فإذا كان يجوز أن يصوم الاثنين والخميس تمام، فمن باب أولى أن يصوم القضاء أو كفارة أو الندر، صح؟ فهذا يستثنى، ولهذا قال الشيخ في آخر كلامه إلا لندر أو قضاء أو كفارة أو ورد. إلا لندر، صوم واجب، ندر أو قضاء من رمضان. الندر إيش الندر؟ ما هو النذر؟ إلزام النفس ما لم يكن لازما، إلزام النفس بطاعة لم تكن لازمة بأصل الشرع، إلزام النفس بطاعة لم تكن لازمة بأصل الشرع. ألزمت نفسي بالصوم، قلت لله علي صوم اليوم العشرين من شعبان، لله علي صوم خمسة أيام من شعبان، لله علي صوم يوم مطلق، لله علي صوم كذا، هذا نذر تبرر أو نذر مجازاة. إن شفى الله علي مريضي لله لله علي إن شفى مريضي صوم خمسة أيام، هذا في الصوم. يمكن أن يكون في الصدقة، لله علي أن أتصدق بعشرة ألف ريال يمني. أنا الحين نعلمكم، ما ننشي النذر، لك تقولون هات عشرة ألف حاجة النذر. طيب، في فرق بين الإخبار والإنشاء، ها؟ في إخبار، في إنشاء. طيب، إذن إلا لنذر أو قضاء أو كفارة أو ورد. ورد يعني ورده يعني مقدار الصوم الذي يصومه ويتسنن به ويتطوع به. ورد يعني تطوع، كأن يصوم يوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة، ثلاثة أيام من كل شهر، ما صام في شعبان بغض يصوم في آخر الشهر يجوز. أو يصوم السود من كل شهر، إيش السود؟ آخر الأيام السود، ها سنة. أصمت من سهر الشهر، سهر الشهر آخره. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.